نبدأ على بركة الله مع المتصلة أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم عبد الله. يا شيخ، كيف الإنسان طريقة يقوي إيمانه في ظل هذه الفتن والملهيات؟ وعندي سؤال آخر شخصي أبي الشيخ تحت الهواء. طيب، شكرا لك يا أم عبد الله. بالنسبة لسؤالها الأول شيخ عبد الله، نفتتح به الحلقة حول زيادة الإيمان وتقوية الإيمان بالنسبة للمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يقوي إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يقوي إيمانه وأن يرزقه الفهم الصحيح لشريعته والعمل بموجبها. ومما يقوي الإيمان في القلب الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والقراءة في سير الصالحين من هذه الأمة، وبخاصة من هم قدوة وأسوة كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المشهود لهم بقوة الإيمان والتقى وسلامة التوجه. وأن يحرص الإنسان على أن يبعد كل البعد عن الشبه ومثير الشبه ومن يحاولون أن يشككوا الناس في دينهم وإيمانهم. والاعتماد على الله وسؤاله التثبيت من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى قوة إيمان العبد ورسوخ عقيدته. نعم، جزاك الله خير شيخ عبد الله. معنا المستمع سلطان من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالنور، تفضل أخوي سلطان. مساك خير، عملتون يا شيخ. أنا عندي استفسار بسيط بخصوص طال عمرك تقسيم ورد. أنا أخوي توفى الله يعيذك منه ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين قبل 5 شهور، ولا عنده يا شيخ إلا بنت فقط. طبعا الآن أنا ما طبعا أنا وكيل شرعي ولا أدري يعني هل الآن، والوالدة طبعا على قيد الحياة والوالد متوفى، أبوي متوفي ولكن الوالدة على قيد الحياة. الآن أنا يقولون لازم نطلع حق الوالدة الأم اللي هي السدس وبعدين الثمن، هل هو يطلع من نفس المبلغ أو لا نقص من حق أمي أبقى أطلع الثمن من المبلغ المتبقي؟ يفهم من كلام السائل، وإن كان هذا البرنامج ليس برنامج لحق الورثة وتقسيم التركة عليهم، لكن ما دام أن السؤال قد سأل، هو الذي يظهر من كلامه أن ورثة المتوفى هم ابنته وزوجته وأمه وإخوانه، سواء كانوا إخوة أو كانوا إخوة وأخوات. ففي هذه الحالة البنت لها النصف والزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي للإخوة، سواء كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا. والمسألة من 24، فأنه ظن أنه يؤخذ السدس ثم الثمن، لا، هي من 24، بمعنى تقسم إلى 24 سهم، فتأخذ البنت 12 يعني النصف من 24، وتأخذ الزوجة 3 الثمن من 24، وتأخذ الأم السدس 4 من 24، المجموع كما هو واضح 19، 12 زائد 3 زائد 4، فيبقى خمسة من 24 هذه تكون للإخوة والأخوات إن كانوا ذكورا فبالتساوي فيما بينهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، جزاك الله خير شيخ، وأؤكد على ما ذكرت في أن هذا البرنامج لأننا نستقبل فيه أسئلة الطلاق والميراث، وإنما هي للأسئلة ما عداها من الموضوعات، لأن هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل كبير وتثبت والاستماع لأطراف متعددة. فلذلك نعتذر من المستمعين والمستمعات إذا كانت الأسئلة في الطلاق وما يتعلق به أو الميراث، فإننا نعتذر عن استقبال الاتصال وطرح السؤال. معنا الآن المستمع محمد من مكة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليكم، أمسي على الشيخ بخير. الله يمسي كل خير. يا قلت الشيخ عندي أشهم أتداولها في السوق الأمريكي، وأتعب جدا في البحث عن شرعيته. هو في موقعين يخدمني في شرعية البحث عن الأشهم، ولكن بعض أنا إذا وجدتها في كلا الموقعين متوافقة مع الضوابط الشرعية شريت فيه. إذا وجدتها في إذا وجدت مثلا واحد موجود في موقعه والموقع الآخر غير موجود فيه أشتري أيضا، لكن مجرد أني ألقى أنه في موقع حرام نعم. وموقع لا ما أشتري. طيب واضح محمد سؤالك. نعم تسأل عن سؤالي أنا دخلني شك الآن في الأسهم اللي ما أجد لها بيانات، ما أجد لها يعني من يحربها، ما أجدها في الموقعين المختلفين دي. طيب واضح محمد، شكرا لك. تفضل الشيخ عبد الله. هو يقول في الشركات في أمريكا نعم. وهذه لا نستطيع الحكم عليها مدى طهارتها أو عدم طهارتها، وإن كان الغالب إلى عدم الطهارة أقرب، لكن إذا ثبت أن نشاطها نشاط ليس فيه محرم، نشاط مباح، فلا مانع من المساهمة فيها، لكن لا بد من التثبت. وهو ذكر أنه يرجع إلى موقعين، وأنه إذا وجد تزكية في موقعين أو في أحدهما فإنه يعمل به. إذا كان هو لم يذكر على موقعين، ولا نريد أيضا ذكر الموقعين لأن هذا البرنامج ليس لأجل التعريف بهذه الأشياء والدعاية إليها، لكن إذا كانت هذه المواقع موثوق بها وأصحابها شرعيون وزكوا هذه الشركات فلا مانع من أن يشترك الإنسان فيها. نعم. معنا المستمع عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وكتب أجركم في هذه الإذاعة المباركة. اللهم أتمنى فضيلة الشيخ توجيه نصيحة عامة للأمهات أو الزوجات عندما تكون العلاقة غير جيدة بين الأم أم الزوج وزوجة الابن، ويتعكر صفو الزوج كثيرا. أتمنى توجيه نصيحة بأن توجه للأم أم الزوج وللزوجة، لأن الزوج يعاني إذا رجع من العمل ووجد العلاقة غير جيدة بين الأم وزوجته. فهذا الشيخ الله يكرمك. واضح، شكرا لك يا عبد الله. الإسلام حاط على تقوية العلاقة بين جميع المسلمين، المسلمون إخوة، وينبغي أن يدركوا هذه الحقيقة وأن يطبقوها فيما بينهم. وإذا حصلت نزاعات أو خلافات لسبب أو لآخر فعليهم أن يعالجوها قدر ما يستطيعون. ووجود الخلاف بين الزوجة وأم الزوج هذا يقع كثيرا، فالأم تغار على ابنها وترى أن الزوجة قد أخذته منها، والزوجة تريد أن تستحوذ على هذا الزوج وأن تفصله حتى عن أمه وأبيه، والأولى مخطئة والثانية مخطئة، كلاهما مخطئة. والواجب أن تدرك الزوجة أن علاقة الابن بأمه علاقة وطيدة، ولا يمكن أن تفصل لأي سبب من الأسباب، وعلى أم الزوج أن تدرك أن العلاقة بين الزوج والزوجة ينبغي أن تكون قوية، وينبغي أن تكون حريصة على سعادة ولدها، ولا تتحقق سعادة الولد إلا إذا كانت العلاقة بين أمه وزوجته حسنة أو على الأقل متوازنة. ونحن لا نطالب بعلاقة قوية بينهما، لكن على الأقل ألا يكون بينهما تنافر. والمؤسف أن الزوج قد يكون أحيانا هو الضحية بين أمه وزوجته، فتجني عليه الأم من حيث لا تدري، وتجني الزوجة على زوجها وعلى نفسها من حيث لا تدري. فالمطلوب أن تحرص كل واحدة منهما على أن تكون علاقتها بالأخرى علاقة جيدة أو على الأقل متسامتة. معنا المستمعة أم محمد من جدة، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالك الأول. سؤالي الأول يا شيخ، أنا علي كفارة صيام شهر المتتاليين، إذا جاني العذر الشرعي في الشهر الأول هل أقضي الصيام الأيام اللي اخترتها بعد ما أخلص الشهر الأول، ولا أقضيها كلها بعد ما أخلص الشهرين؟ المهم أن يكون الصيام متواصلا، بمعنى أن المرأة تصوم 60 يوما، يحذف منها أيام الحيض فلا تحتسب، فعليها إذا جاء العادة أن تتوقف عن الصيام، وبمجرد انقضائها تستأنف وتستمر فتكمل 60 يوما صيام دون احتساب لأيام الحيض. فإذا حصل هذا فهي نوت أن تكملة الشهر الأول هي بداية الشهر الثاني، أو كان ما يتعلق بالقضاء للشهر الأول وللشهر الثاني صار في نهاية الشهر الثاني، المسألة يسيرة. المهم أن تصوم 60 يوما صافية، لا تحتسب منها أيام الحيض، ولا تفصل بفطر في غير أيام الحيض بأي وجه من الوجوه. نعم. سؤالك الثاني أم محمد. طيب يا شيخ، هل يجوز لي أن أخر الصيام الشهرين إلى يعني فترة كده حسب الظروف اللي أمر فيها؟ لا مانع، لكن الأصل في الواجبات الشرعية أن يبادر إلى أدائها، لكن أن تؤخر المرأة الرجل الذي عليه الصيام إلى أيام الشتاء مثلا، لأن الصيام فيها أيسر بحكم أنه يكون معتدلا والنهار يكون قصيرا، فلا مانع من ذلك، لكن لابد من تتابع في صيام شهري الكفارة. نعم، شكرا لأم محمد. هذا السؤال ورد من إحدى المستمعات على تويتر، شيخ عبدالله تقول: هل يؤجر الإنسان على إطعامه وعنايته بالحيوانات المنزلية مثل القطط والطيور؟ نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يهمل هذه القطط ولا يطعمها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. فهذا يعم الحيوانات وغيرها، ليس خاص ببني آدم، فإنما هو عام لكل كبدة رطبة. فإطعام الحيوان من القطط والطيور وغيرها، لكن إذا كانت هذه الطيور تذهب وتأتي وهي سائبة، ليست من الطيور المملوكة للإنسان في بيته والتي يمنعها من الذهاب، فليس مسؤولا عن إطعامها، لأنها هي تغدو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومثل ذلك القطط، إذا لم يكن الإنسان جعلها في بيته ورباها ليس مسؤولا عن إطعامها، لكن إذا جعلها في بيته ورباها فعليه إطعامها. نعم. معنا عبد الله من المدينة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أدرك الصلاة على جدي رحمه الله، فهل أستطيع قضاء الصلاة؟ يعني كنت غائبا؟ أيوة لم أحضرها. يرى جمع من العلماء أن الميت يصلى عليه ما لم يمضي على وفاته شهر، وإمكانك أن تذهب إلى قبره وتصلي عليه، ونسأل الله له ولكل ميت المغفرة. معنا المستمعة سارة من مكة، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي سؤالك الأول. كيف أعرف إنه هذا الابتلاء غضب من الله أو تكفير للذنوب؟ كيف؟ يعني إذا عندي ابتلاء كيف أعرف إنه غضب من الله أو تكفير للذنوب؟ الله أعلم بذلك، أنت عليك أن تصبري وتحتسبي وتسأل الله عز وجل زيل ما حل بك. أما هل هو عقاب أو هو اختبار فذلك في علم الله عز وجل. نعم. سؤالك الثاني يا سارة. السؤال الثاني حكم الأكواد، يعني إذا شخص عنده كود ويقول مثلا اشتري من الموقع الفلاني، هل الكود كذا يعني عادي ولا حكمه مثلا موجود؟ ما هو السؤال يا شيخ؟ تسأل الشيخ عن بعض الأكواد التي تتاح عن طريق بعض المتاجر ويسوق لها بعض الناس، يقول يعني اشتروا عن طريق المتجر الفلاني بالكود هذا الذي أنا أعطيكم إياه، وبعضهم يعني يعتبر من طرق التسويق ويحصل على منفعة من استخدام الناس لهذا الكود. إذا كان أسلوب من أساليب التسويق فمن المعلوم أن المسوق هو ما يعبر عنه أحيانا بالسمسار أو عند العامة بالدلال، فله أن يأخذ مقابل سمسرته. نعم. سؤالك الثالث. نعم. تفضلي. شوف أنا عندي قريبة يعني هي عندها تلفون لكنك وعندها مطاوس، يعني تيجي على هذه الأماكن تقول لنا يعني هذه الأماكن يعني ما هي طاهرة وزي كذا، فإحنا ما إحنا عارفين شو نسوي. السؤال مو واضح لأن الصوت عندي مو واضح. أنت تتحدثين يا سارة عن قريبة لديك لديها وساوس؟ أيوة وتلفون. نعم. وكيف تتعاملون معها؟ ايوه يعني مثلا نقول ان هذا المكان مثلا ما هو نظيف زي كذا، فاحنا ما احنا عارفين ممكن المكان فيه لا ريحه ولا لا. نعم. يعني لديها وساوس يا شيخ وتنصحهم بتغيير اماكنهم لان ترى انها اماكن غير طاهره. الاصل ان المكان طاهر ما لم يقم دليل على نجاسته، ومثله في الثياب وفي الفرش وفي غيرها. نعم. ولا يلتفت الى كلامي مثل هذه المراه ما دعا انه يغلب عليها الوسواس، فقد يكون ما قالته إنما هو من منطلق الوسوسة. أحيانا بعض الناس في التعامل يجاري هذا الشخص المصاب أو يسايره في كلامه. لا مانع إذا كان مجاملة وفي ذلك جبر لخاطره ولم يترتب على هذا المكان هذا الشخص، لا مانع أن يفعل ذلك من باب تطيب الخواطر. نعم. معنا أبو محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. غفر الله لك يا شيخ والمستمعين جميعا. وإياكم. شيخ الله يحفظك، توجيه بسيط لقرابة لم يصلوا أخته من فترة طويلة. أولا بسبب النزاع يعني التوجيه الأول الله يحفظك، الشيء الثاني نبغى كلمة منك الله يحفظك بالنسبة لقطيعة الرحم. نعم. يبدو الموضوع واحد. نعم. صلة الرحم هي من الأمور المطلوبة بل ومن المؤكدة، ويقابلها قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من الأمور المحرمة والتي لعن صاحبها، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصرهم. فقطيعة الرحم أمرها شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، وفي حديث آخر لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومطلوب من الإنسان أن يصل رحمه وإن قطعوه، يقول عليه الصلاة والسلام ليس القاطع بالمكافئ، وإنما ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء رجل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فكأنما يعني تضع في أفواههم الرماد الحار، فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. الإنسان عليه أن يصل رحمه وإن قطعوه، وإن كان مطلوبا أن يتواصل الأقارب، وألا يكون الوصل من جانب دون آخر. لكن لو أن جانبا قطع فمن المطلوب من الجانب الثاني أن يصل وإن قطعه ذاك. نعم، معنا المستمعة أم فهد من خميس مشيط، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال. عندي سؤال يا شيخ، أنا أبغى أعتمرد أبوي وأمي، أنا في ساكنة في المنطقة الجنوبية، وأبغى راح أسوي لهم عمرة، فما أدري كيف أسوي، يعني في عمرتين في آن واحد، هل يجوز لي يعني أخلص عمرة ثم أبدأ العمرة الثانية أم ماذا؟ أولا لا يجوز أن يشرك اثنان في عمرة واحدة، ولو أن الأخت ما سألت عن هذا، لكن أحيانا نسأل عنه، ولربما يتبادر إلى الأخت أو لغيرها. فإذا أراد الإنسان أن يعتمر عن أشخاص فعن كل شخص عمره، والأولى أن يعتمر الإنسان عن نفسه أو عن غيره في السفرة الواحدة عمرة واحدة. وأما تكرير العمر في سفرة واحدة فهو خلاف الأولى، ولم ينقل ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن السفر كان شاقا لأنه عن طريق الدواب أو الأقدام، ومع ذلك ما كانوا يكررون العمرة، وما نقل تكرارها إلا في قضية واحدة، وهي قضية عائشة رضي الله عنها لما أنها حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة على نحو منفرد، لم تتمكن أن تحج متمتعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج قارنة، ولما أرادوا الانصراف كأنه عز عليها، وكأنها نظرت أن العمرة التي قرنت مع حجها لم تكن على مستوى العمر الأخرى، فقالت يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعتمر بها من التنعيم. وما عهد تكرار للعمرة سوى هذه القضية، فلو كانت تكرار العمرة في السفرة الواحدة أمرا مشروعا لا يقوله الصحابة رضي الله عنهم. لا نقول بأنه لا يجوز، فالحكم بعدم الجواز صعب، لكنه خلاف الأولى. يعني اعتمري عن أحد والديك في هذه السفرة، واعتمري عن الوالد الآخر في السفرة الأخرى. نعم، معنا عبد الله من جيزان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مسي على الشيخ. الله يمسيك بالخير. حياك الله. تفضل. سؤالين. تفضل. السؤال الأول، سنة يوم الجمعة الراتبة كم سنتها، وفي أي مكان تقرأ، وأفضليتها في أي مكان، في المسجد أم في البيت أم متفرقة؟ وكذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا عرفنا معناها طلب الهداية، لكن لما يكون الهمزة لما تفتح يقول اهدنا، يقول اهل العلم لحن جلي، كيف اقنع العامة ان هذا لحن جلي وما معنى كيف اللحن الجلي هذا؟ شكرا لك عبد الله. بالنسبة لسؤاله الأول شيخ عبد الله فيما يتعلق بسنة الجمعة الراتبة إن كانت في المنزل أو في المسجد، الجمعة ليس لها سنة راتبة، وإنما يصلي الإنسان إذا جاء إلى المسجد ما كتب الله له حتى يدخل الإمام، لأن كثيرا من العلماء لا يرون أن يوم الجمعة فيه وقت نهي الذي هو قبل الزوال، فيصلي ما كتب الله له، وأما بعدها فإن صلى في المسجد فيصلي أربعا بتسليمين، وإن صلى في البيت فيصلي ركعتين. نعم. سؤاله الثاني عن اللحن الجلي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أحيانا يقرأها البعض بفتح الهمزة لما يقول اهدنا يعني اعطنا هدية، فالمعنى يختلف تماما، لأن الأول اهدنا يعني دلنا على الصراط المستقيم، وأما اهدنا اعطنا هدية، فالمعنى يختلف، ولذلك كان لحنا جليا وهو مبطل للصلاة لأنه محيل للمعنى. نعم. معنا الآن المستمع أبو محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله. وعليكم السلام. شيخ الله يحفظك، أنا قدر الله علي وصبت في حادث وفقدت فيه النظر، فأثر علي في أكثر أوقات الطاعة والصلاة، ولا أقدر يعني حتى السجود وكذا، بعض الأحيان يجيني دوخة وكذا، فهل يا شيخ أسم في بعض المواقف أني إذا قمت الصلاة مثلا وأنا جالس أو كذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيرا، وأن يعوضك على ما افتقدته خيرا، وبإمكانك أن تقوم بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أخشى أن هناك جانب نفسي هو الذي ربما سيطر عليك، فاعتمد على الله عز وجل، وكثير من قدوا أبصارهم شقوا طريقا وأثبتوا وجودهم ولم يكن ذلك عائقا لهم في هذه الحياة، فاعتمد على الله عز وجل واسأل الله الإعانة والتسديد والتوفيق. نعم. معنا المستمع نواف من حفر الباطن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله صاب الله صدق، احنا عندنا عائلة كبيرة، واذا صار عندنا عزاء نخلي واحد من العائلة يتكفل بالذبائح الغداء والعشاء لمدة 3 ايام، ثم ينتهي العزاء نقوم ونقسم هذا المبلغ اللي تم شخص تكفل فيه كامل، ونوزع العائلة كاملة، اي شخص فوق 15 سنة يدفع قطية لهذا المبلغ لأجل العزاء، يستثنى من ذلك أهل الميت، بيت أهل الميت، ما أدري إيش حكم ذلك. لا، هذا ما أهلون ليس بسليم، لأنكم تلزمون الناس أن يتبرعوا، تلزمون الناس أن يساهموا وليس تبرعا، لأنكم تكلفون شخصا يتحمل هذه الذبائح وما في حكمها، مع أن هذا المبدأ، هذه الذبائح والتسابق فيها والمغالاة، هذا كله خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بلغه نعي جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، فيؤتى بالطعام الذي يكفي أهل الميت ومن عندهم، ولا ينبغي أن يجتمع الناس عند أهل الميت ويكون الغرض من ذلك الأكل، وأيضا يصبح هناك تنافس بين الذين يجلبون الطعام لأهل الأكل، وكانه ضرب من أضرب الاحتفال، لا ينبغي أن يكون هذا أصلا، لكن إذا وجد عدد عند أهل الميت وأراد شخص أن يأتي لهم بأكل يكفيهم فهذا أمر حسن وفيه تخفيف ومواساة لأهل الميت، لكن أن يكون بهذا الأسلوب بمعنى أن يوكل هذا الأمر إلى شخص ويقوم ب إحضار ما يكفي وما يزيد، ثم بعد ذلك يقوم بتوزيع التكلفة على الناس وأكثرهم ليس راغبا أن يساهم، فذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأنه إجبار لهم على المساهمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم، جزاك الله خير على هذا البيان والتوضيح. معنا المستمع باخت من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. أتب الله أجركم ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وجنودنا. اللهم آمين. عندي سؤالان يا أخ عبد الرحمن. تفضل. معالي الشيخ تفضل. الأول. الأول، هل ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نصب القدمين والجلوس على الكعبين سنة بين السجدتين؟ وهل ورد أيضا أن كلمة سبحان الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلة من الاستفتاحات في الصلاة؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، بعض العمالة عندنا يأتي فيقول أنا عملت عمرة لوالدي أو لوالدتي دون أن يشعرهما، فهل يجزي ذلك سواء كانوا عاجزين أو غير عاجزين؟ وكذلك إخراج الفطرة بدون علم عنهم منهم، هل يجزي ذلك أم لا؟ نعم، شكرا لك يا أخي باسل. أما بالنسبة للسؤال الأول فأنا أعتذر عن إجابتي عنه، وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو المتعلق بالعمرة بدون علمهم يعتمر عن والده، يعتمر لا مانع من ذلك، لكن الأولى أن يعلمهم بذلك أولا حتى يعني يسروا بهذا الأمر، ولا شك أنهم سيفرحون فإعلامهم أمر حسن. والإنسان إذا عمل عملا صالحا وجعل ثوابه لقريب له أو لغيره حيا أو ميتا فإن ذلك يصل إليه. وكذلك الفطرة شيخ عبد الله، دفع الفطرة نعم يرفعها لكن يعلمهم ضرورة. يعلمهم قبل ذلك نعم. أنه سيرفعها عنهم حتى ينون، لأن الفطرة ينبغي أن تنوى لأنها الشخص ذاته. أما ما يتعلق بالعمرة فهي ليست عليه إلا إن كان يؤديها عنهم فرضا وهم عاجزون عن أدائه، فيعلمهم قبل أن يؤديهم حتى ينوى ذلك. نعم، معنا المستمع أم محمد من المدينة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم جزاكم خير. يا شيخ أنا عندي سؤال، يعني بسألك أنه إذا في أحد أفراد العائلة مثلا في اكتئاب أو حالة نفسية وعنده شك وظن في الآخرين، ويعني أراد أنه يضع كاميرات في المنزل مثلا، هل نسمح له بهذا الشيء او نخبر بعضنا انه لا في كاميرات، مع انه احنا يعني الكل عارف انه هذا كله وهم يعني كله ظن بس كذا ما في اي اصل يعني يشوكه هذا، ولا لا نخليه على راحته يعني يضع كاميرات ويضع؟ ينبغي ان ينصح وان يبين له، فان اجدى ذلك معه والا فليترك ولا يلتفت الى هذه الكاميرات، وينبه من لا يعلم بوجودها عن وجودها حتى لا تحصل منه حركات فيفسرها هو تفسيرا سيئا، لأن هذه الحركات تظهر في الكاميرا وربما فسرها هو تفسيرا على حسب ما هو مستقر في ذهنه حسب شكوكه. نعم، هذا سؤال على صفحة الإذاعة في تويتر، الشيخ عبد الله يقول ما حكم إزالة الشعر المتناثر أو الشاذ أسفل الحاجب لأنه يتعب عند استخدام المكياج؟ إذا كان ليس من الحاجب فمثل هذا يسأل وليس فيه بأس. هو من الحاجب لكنه يعني نازل على العين أو طالع؟ إذا كان نازل على العين فيزال لأنه من باب إزالة الضرر، وإن كان مشوها فيعدل بحسبه ولكن لا يكون عن طريق النتف وإنما يكون عن طريق القص. نعم. عوض من خميس مشيط، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما رأيكم فيما يسمى الآن المتاجر الإلكترونية بالدفع عند الإسلام؟ هل يدخل في بيع الكالئ بالكالئ؟ كيف؟ يسأل عن الدفع عند الاستلام في المتاجر الإلكترونية. والله ما يصلي فيه بأس، لأن هذه الآن هي أساليب جدت وهي تقوم مقام التسليم باليد، وخلال ثواني يمكن التحويل من حساب إلى حساب فلا يظهر فيها بأس. نعم، هو كان يقصد عوض الشيخ عبد الله أن عقد البيع تم ولكن الدفع تأخر إلى وقت التوصيل؟ إن كان فيما يتعلق بالذهب أو مثله الفضة فهذا بالطبع لازم أن يكون يدا بيد، فإن كان هذه الوسيلة تعتبر يدا بيد على حسب عرف المتعاملين بذلك فلا بأس به حتى فيما يتعلق بالذهب. نعم الحمد لله. معنا عبد الله من الدمام، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة. شيخ، بالنسبة لقول الإمام رفع صوته بالقول آمين بعد سورة الفاتحة، ما أسأل عن حكم صحة الصلاة، لكن هل الواجب رفع الصوت في قول آمين؟ أم هو قول آمين هو أمر مندوب إليه فينبغي أن يؤمن الجميع وبصوت مسموع ولا يكون مزعجا. نعم، شكرا لك يا عبد الله. المستمع صالح أرسل بهذا السؤال يقول: كثيرا ما تمر على الألسن عبارة لو أراد الله كذا، عندما يريد الشخص أن يبين وجهة نظره يقول لو أراد الله شريت كذا، لو أراد الله ما شريت كذا، فما حكمها شيخ؟ ما يفعله الإنسان أو يتركه إنما هو تحت إرادة الله ومشيئته، فهو ما دام يقول هذا ما أراده الله، لأنه لو أراده الله لا وقع، فلا يظهر في ذلك بأس. أيضا المستمع جود تسأل تقول: لديها ذهب زينة بعد زواجها، فهل تجب عليها الزكاة فيه؟ إن كان لا يلبس وهو ما يفهم من قولها زينة، لأن كلامها محتمل، إن كانت تريد أنه لا يلبس فهذا الزكاة واجبة فيه، وإن كانت تريد بقولها زينة أنها تلبسه للتزين وهذا محتمل من كلامها، فإن ما يلبس محل اختلاف بين العلماء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب، والذي يظهر لنا أن ما كان مستخدما فإن الزكاة لا تجب فيه، ومن زكاه خروجا من الخلاف فهو خير على خير. نعم، معنا المستمع أحمد من الرياض، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا عندي بس سؤالين، تفضل. الأول أنا كنت قبل ما أتزوج نظرت نظرة أنا وزوجتي أن لو ربنا ادانا أطفال هنلقي مثلا قطع الذهب في مسجد الحسين عندنا في مصر، فهل هذا يجوز؟ ايش نذر هو وزوجته بأن الله إذا رزقهم ولد يلقون قطعة ذهب في الحسين في مصر؟ إذا رزقكم الله ولدا فتصدقوا بهذه القطعة ولا تخصون مكانا، لأن تخصيص مسجد الحسين أولا الحسين أصلا لم يدفن منه شيء في مصر، هو قيل إن رأسه بعث إلى عبد الله أو عبيد الله بن زياد، وقيل أنه بعث إلى يزيد، وهناك قول ويقوي شيخ الإسلام بن تيمية أن رأسه بعث إلى المدينة، وأما مصر فليس فيها شيء من الحسين، لكن مدى من هناك معتقد باطل فيما يتعلق بمسجد الحسين فتصدقوا بهذا في مكان آخر. نعم، سؤالك الثاني يا أحمد. السؤال الثاني: هل يجوز ان انا اقرا القران وانا نائم على ظهري قبل النوم، ولا لازم استقيم في الجلسه لقراءه القران؟ لا مانع من ذلك، يقرا الانسان وهو جالس وهو قائم وهو يمشي وهو مضطجع، لا مانع من ذلك كله. معنا المستمع اسماعيل من جده، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله حياك الله اسماعيل، تفضل. اقول لك بالنسبه للحين دخول موسم الشتاء واحنا على وشك اجازه دراسيه، فالناس تطلع كشتات الى البراري والمنتزهات ويولعوا حطب للتدفئه او للشواء، وعند ما تيجي وقت الصلاه لا اراديا كذا يصفوا ويجعلوا النار لا اراديا من غرقه يجعلوها في قبلتهم، فياريت يعني التنبيه من ناحية الشرعية والحاجة هذه السجود أمام النار. ولا ينبغي أن تكون النار أمام المصلين، لأن هذا من ما يفعله المجوس، لكن إذا حصل هذا من دون قصد دون إرادة فأرجو أن لا يترتب عليه شيء. نعم، شكرا لك يا إسماعيل. هذا سؤال أيضا من إحدى المستمعات شيخ عبد الله، تقول كيف يكون الوفاء للوالد حال حياته من أبنائه وما طرق البر العظيمة لذلك؟ الوفاء له صور كثيرة، إن كان الوالد في حاجة إلى أمور مادية فعليهم أن يهيئوا له كل ما هو في حاجة إليه من الأمور المادية، ولا يضطرونه إلى الاستجداء من الآخرين أو إلى أن تكون حياته شاقة بأن لا يستطيع أن يوفر ما يحتاج إليه من مال. وإذا كان في أموره المادية لا يحتاج إلى أحد فيكون بره بزيارته وخدمته ومحاولة البحث عما يرضيه. والإنسان يستطيع أن يعرف ما الذي يريده والده فيسبق غيره لقضائه، لأنه بذلك ينال بر والده ويثلج صدر والده. نعم، معنا المستمع محمد من الطائف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، مؤذن مسجد عنده إشكالية في شبكة العين ولا يستطيع السجود على الأرض، لا يمكن جبهته، يعني يكون رافعة قليل، فيقول أحيانا أضطر أنوب عن الإمام إذا لم يكن موجود، هل يجوز أن يصلي بالناس في هذا الحال؟ ما دام أنه لا يسجد على الأعضاء السبعة فلا يتقدم ويجعل غيره يتقدم. نعم، شكرا لي محمد. معنا عبد المحسن من طبرجل، تفضل. السلام عليكم. يعطيك العافية يا شيخ، الله يجزاكم خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يجزاك خير، أنا عندي سؤال بس عن تربية الحمام. أنا سمعت أن يقول تربية الحمام أول شيء لا تقبل شهادته ويعتبر مربي الحمام دنيء، مثل هالشيء هذا سمعته ما أدري كيف. هذا كان في أزمنة مضت في كانوا يقومون بالمسابقة على الحمام وغيرها وما يتعلق بالحمام الزاجل وما أشبه، وتربية الحمام ليس فيها شيء كغيرها من تربية الطيور. نعم. سؤال وردنا أيضا على حساب الإذاعة في تويتر من المستمع أبو نايف العنزي، الشيخ عبد الله يقول بأنه حلف يمين وكان متأكدا أنه صادق في يمينه، وبعد ذلك دخله الشك بأن يمينه كان على أمر يعني قد كذب فيه، فما حكمه؟ يمين اللغو لا يؤاخذ الإنسان بها، الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ويمين اللغو لها صورتان، الأولى ما يجري على لسان الإنسان دون قصد كقوله لا والله بلا والله، والصورة الثانية وهي ما يسأل عنها السائل ما إذا حلف الإنسان على أمر يظن أنه صادق فيه واتضح أنه مخطئ فليس عليه شيء. نعم، أيضا سؤال من إحدى المستمعات ولعلنا نختم بهذا السؤال أيضا شيخ عبد الله، تقول كيف أستطيع الاستفادة من القرآن الكريم في تحصيل الرزق في الدنيا والآخرة؟ عليها أن تطلب بقراءة القرآن نظرا وحفظا مرضاة الله، وأن لا تقصد بذلك الدنيا، وأن تدعو الله بعد قراءتها للقرآن وقبل ذلك أن يفتح لها باب الرزق. نعم، النية يا شيخ عند قراءة القرآن، استحضار نية محددة عند قراءة القرآن، هل ينبغي الإنسان أن يستحضر نية الطاعة لله تعالى وامتثال أمره ولا يقصد بذلك أمرا من أمور الدنيا، أو مثلا النية بالأجر عن فلان في قراءة القرآن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس به إلا إذا صار على سبيل ما يحصل الآن من الاستئجار، بعض القراء يقرؤون لفلان أو علان، إن هذا غير مشروع. أما أن يقرأ الإنسان ثم يقوم بإهداء ثواب قراءته إلى قريب أو بعيد، يعني إلى شخص من الأحياء أو من الأموات، فالأظهر من أقوال العلماء أن ذلك يصل إليه بإذن الله. نعم، ومن بعض المظاهر الحالية شيخ عبد الله أيضا أحيانا، وهذا يصلنا كثيرا في الإذاعة، إما أن تكون إذاعة القرآن أو بعض الأجهزة التي يشتغل فيها القرآن 24 ساعة تكون موجودة في المنازل، سواء وجد فيها أحد أو لم يوجد أو وجد أحد وكانوا يتحدثون، لكن هذا القرآن يستمر في التلاوة 24 ساعة. أولا لا مانع من أن يشغل المذياع والمسجل في البيت يقرأ ولو لم يكن هناك أحد، لكن لا ينبغي أن يكون في مكان فيه لغط وكلام سيء أو أغاني أو غيرها، فإن هذا يتعارض مع القرآن. لكن إذا لم يكن هناك أحد فأرجو أن لا يكون فيه بأس، أو إذا كان هناك أحد ويستمع فهذا خير على خير. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الرقبان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، مستمعا ومجيبا وموجها في هذه الحلقة للمستمعين والمستمعات. شكرا لكم شيخ عبد الله. شكر الله لك وللفريق العامل معك وللإخوة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يحفظ بلادنا وقادتنا وأن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود وأن يعيدهم منتصرين، وأن يحفظ رجال أمننا وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ورغد عيشها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.